حبيبي محمد أبهر الأبصار، نوره كان غيظا للكفار، دعا إلى توحيد الواحد الغفار، يا ليت كل شفيع من عذاب النار، دعا إلى توحيد الواحد الغفار، يا ليت كل شفيع من عذاب النار. ندعو الله الغفار إلهنا القهار، ندعو الله الغفار إلهنا القهار، أن ينصر هذا الدين رغم الجاحدين، رغم الجاحدين. يا غفار نحن بك آمنا وبرسولك المختار صدقنا، يا غفار نحن بك آمنا وبرسولك المختار صدقنا، فاغفر لنا مولانا واعف عنا وارزقنا يا رب الفوز بالجنة، اغفر لنا مولانا واعف عنا وارزقنا يا رب الفوز بالجنة. دستورنا القرآن وديننا الإسلام، دستورنا القرآن وديننا الإسلام، إلهنا الرحمن خالق الأكوان، خالق